منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات محبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم الراغبين في فهمها. مرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء بإذن الله تعالى على جملة من الضوابط والقواعد في التعامل مع السنة النبوية. أول هذه الضوابط لمن أراد أن يتعامل مع السنة النبوية أن يتأكد ويتوثق من صحة الحديث وسلامته وفقا للقواعد والشروط التي ضبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذلك أن المروي في السنة النبوية كثير جدا، ففي السنة أو ما ينسب إلى السنة ما هو ضعيف وما هو شديد الضعف وما هو موضوع، فليس كل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام ينسب إليه، بل لا بد من التثبت، وهذا التثبت لا يكون إلا وفق القواعد والضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لقبول الأخبار أو ردها. وهنا يتساءل بعض الإخوة والأخوات أحيانا، لماذا نجد بين أهل العلم من الحديث بين أهل العلم بالحديث لماذا نجد بينهم اختلافا في التصحيح والتضعيف، هذا يصحح وهذا يضعف وهذا يقول حسن؟ والجواب أنا أقول إن القواعد بين أهل العلم المحكمة العامة أو الخطوط العريضة متفقون عليها، فهم متفقون مثلا على أن من شروط الحديث الصحيح أن يرويه عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، لكن يختلف اجتهادهم في تنزيل هذه الضوابط على الأحاديث وعلى الأشخاص. فمثلا يختلف العلماء في راوي من الرواة هل هو ثقة أم هو دون ذلك، فإذا اختلفوا بطبيعة الحال سيختلف الكلام على السند. يختلفون هل هذا الراوي سمع من شيخه أم لم يسمع، فمن أثبت السماع صحح ومن لم يثبته ضعف، وهكذا. هذه النقطة الأولى، أن نتوثق من الحديث من جهة سنده، كذلك أيضا ما أشرنا إليه من جهة المتن يتأكد أيضا من فهمه وفق الضوابط التي أشرنا لها في حلقات سابقة. أيضا من الضوابط والقواعد أن لا تكون مخالفة للقرآن الكريم، فإذا عرضنا السنة على القرآن أو عرضنا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن الكريم فوجدناه مخالف لصريحه، فهذا نقطع أن الرسول لا يقول، لأن الوحي يشمل القرآن والسنة ولا يمكن أن يتعارض هذا مع هذا. وعرض السنة على القرآن نقصد به الاكتمال في شمولية النظرة، لأن هذا وحي وهذا وحي، والقرآن أو السنة شارحة للقرآن كما تقدم معنا هذا مرارا، وكلاهما مصدر للتشريع، والاقتصار على أحدهما قد يوقع خللا في الفهم. فمثلا لو يقرأ إنسان قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا نكالا من الله، لو أخذ إنسان بهذه الآية الكريمة بعيدا عن النظر على بعيدا عن النظر في السنة النبوية فإنه سيقطع بدون قيود ولا شروط، مع أن السنة بيّنت هذه القيود والشروط كما سبق الإشارة إليه في حلقة سابقة. أيضا من القواعد أو الضوابط التي ينبغي أن تراعى في فهم السنة أو التعامل معها أن تعرض السنة على السنة، فالسنة فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وصحيح وضعيف إلى غير ذلك من عوارض الأدلة التي سبق أن يعني ذكرناها في أكثر من حلقة سابقة. فعرض السنة على السنة، جمع الأحاديث الواردة في باب واحد، هذا من أعظم ما يعين على التعامل السليم والسديد في فهم السنة. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها أو القواعد التي والضوابط التي تراعى في التعامل مع السنة النبوية أن تعرض هذه السنة أو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام على المقاصد الشرعية والقواعد المحكمة، لأن القواعد الشرعية المحكمة أو المقاصد الشرعية هي نتيجة توارد مئات وآلاف النصوص على قضية معينة. فإذا جاءنا حديث من الأحاديث يروى وظاهر إسناده الصحة مثلا، لكن لما فتشنا في متنه وجدنا أنه يخالف قواعد شرعية محكمة ويخالف مقاصد شرعية كثيرة، فإن هذا يدل على أن هذا الحديث في روايته أو في سنده خلل، إذ لا يمكن أبدا أن يتعارض حديث صحيح مع القواعد الشرعية والمقاصد المرعية التي بنيت في أصلها على عشرات ومئات وربما آلاف الأحاديث والآيات الكريمة. أيضا من القواعد في التعامل مع السنة النبوية مراعاة السياق الزمني الذي ورد فيه ذلك الحديث، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه في حلقة سابقة، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بأسباب ورود الحديث، فهذا له أثر كبير جدا في جودة الفهم وسلامته. فكما أشرنا سابقا الحديث أحيانا يكون لها سبب، فبتر هذا الحديث من سياقه قد يقع في إشكالات، بل ربما أدى إلى الاستدلال بأمور تصادم بعض المحكمات، كما سبق الإشارة إليه في حلقة سابقة لمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر من عمل بها وأجر من عمل بها يوم القيامة، استدل به على البدعة وقال إن بعض البدع يكون حسنا إلى آخره، مستدلا بهذا الحديث، مع أنه لو نظر في سياقه الذي ورد فيه لرأى أن استدلاله هذا خطأ، بالإضافة إلى مصادمته لتلك المقاصد والسياقات، المقاصد الشرعية والسياقات التي ورد فيها. لعلي أضرب مثالا آخر غير ما تقدم يوضح هذه النقطة أو هذه القاعدة من قواعد التعامل مع السنة، وهي مراعاة السياق الزمني والواقعي الذي ورد فيه الحديث. تحدثنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية، يعني وردوا على المدينة أيام الأضاحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم عوز وفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لأهل المدينة الذين عندهم أضاحي، قال: ادخروا ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ثم تصدقوا بما بقي، ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني يذيبون منها الشحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني ما السبب؟ قالوا: إنك نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، أي الجماعة الذين دفوا ودخلوا المدينة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. إذن لاحظوا أثر فهم سبب القصة أو سبب الحديث والقصة والسياق الزمني والملابسات التي أحاطت بسبب ورود الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة فقط نهى عن الادخار أكثر من ثلاثة أيام من أجل أن يكون هناك نوع من التكافل الاجتماعي مع هؤلاء الأعراب الذين قدموا إلى المدينة النبوية. فظن بعض الصحابة أن هذا الأمر استمر، فلما نبئ أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أزال اللبس وقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فتصور مثلا لو أن أحدا استمر في فهمه دون أن يعرف ملابسات النهي لحصل له في ذلك حرج شديد. أيضا من القواعد والضوابط التي يراعيها طالب فهم السنة أن يراعي فهم الدلالات اللغوية. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأفصح لسان، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، وخاطب قوما أقحاحا يعرفون الكلام ويعرفون سباقه وسياقه ويعرفون دلالاته. ولهذا لما كثر الداخلون من الأعاجم في الإسلام وبدأت تنتشر العجمة شيئا فشيئا وتضعف الملكة اللغوية القوية عند عموم الناس، بدأ يحصل الاستشكال وبدأ يكثر الغريب عند الناس، أعني استغرابهم لبعض الألفاظ، وبدأت يعني الملكة اللغوية تضعف. هذا الضعف أدى إلى أن يكون هناك نوع من الفهم للنصوص الشرعية، أدى إلى مآلات خطيرة عند بعض الناس، خصوصا من كانوا معروفين ببدعة من البدع. ولهذا نص الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، نصوا على أن من أسباب نشوء البدع الجهل باللسان العربي، يأتي إلى الدلالة اللغوية فيحملها على غير ما تعرفه العرب من لسانها، وهذا كله بسبب الجهل بلغة العرب. لذا على طالب العلم وطالب فهم السنة أن يعتني بتحرير المعنى اللغوي، وانتبهوا أيها الأخوة النقطة مهمة، لا يجرد هذه الكلمة من سياقها أبدا، بل يراعي ما تقدم. فاللغة في لغة الكلمة الغريبة هذه في لغة العرب تدل على معنى، لكن انتبه لا تذهب وتسقطه على هذا الحديث حتى تتأكد من سياقه. ولهذا طالب فهم السنة لا يقتصر في تفسير الغريب على كتب اللغة، بل يذهب ويقارن بكتب غريب الحديث. أيضا من القواعد والضوابط في التعامل مع فهم السنة النبوية أن ينتبه طالب العلم وطالب فهم السنة إلى سلامة النص النبوي من وجود معارض أقوى. نحن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الأحاديث التي ترد ليست على درجة واحدة من جهة قوتها وضعفها، فهناك عندنا الصحيح الذي بلغ غاية الصحة واتفقت الأمة عليه، وهناك الصحيح الذي هو دون ذلك، وهناك الحسن، وهناك الضعيف خفيف الضعف، وهناك ضعيف أشد منه، وهناك شديد الضعف، وهناك الموضوع. طبعا الموضوع شديد الضعف هذا لا يلتفت إليه قط، لكن ما يتعلق بما فيه ضعف يسير، هل وجد شيء يعضده، ما يتعلق بتعارض حديث صحيح مع حديث حسن، كيف نقدم هذا مع هذا، كيف نتعامل مع هذين الحديثين، نقدم الصحيح على الحسن ونقدم الأصح على الصحيح وهكذا. أيضا ثمة حديث تجد أنها تواردت في سياق معين، عشرات الأحاديث في قضية معينة، بينما القضية المخالفة ورد فيها حديث واحد، فينتبه طالب علم السنة لمراعاة ذلك كله حتى يكون فهمه بإذن الله تعالى سديدا مستقيما. ألخص في ختام هذه الحلقة ما سبق ذكره من القواعد والضوابط التي ينبغي أن يراعيها طالب فهم السنة. فأول هذه الضوابط التوثق من الحديث سندا ومتنا وفق القواعد والضوابط التي وضعها علماء الحديث، كذلك أيضا مقارنة المروي في السنة بالقرآن الكريم وعرضها عليه عرضا يريد الإنسان منه تدقيق وضبط المسار حتى لا يحصل هناك خلط ولا لبس. الثالث هو عرض السنة على السنة، وهو ما أشرنا إليه في حلقة سابقة بجمع الحديث الواردة في موضوع واحد. أيضا الضابط الرابع والقاعدة الرابعة عرض السنة على المقاصد الشرعية والقواعد المرعية. خامسا مراعاة السياق الزمني الذي ورد فيه الحديث لتكتمل معرفة الملابسات. أيضا مراعاة الدلالات اللغوية ومرامي العرب في كلماتها، وأهمية مراجعة كتب غريب الحديث وعدم الاقتصار على كتب اللغة المجردة. كذلك أيضا والأخيرة سلامة النص من معارض أقوى منه. لم تنتهي بعد حلقاتنا في هذه الوحدة المتعلقة بالقواعد والضوابط في فهم السنة النبوية، بل لنا حديث ذو صلة بإذن الله تعالى، فانتظرونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.